الحمد لله رب العالمين، محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع حضراتكم بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب فقه السنة، وما زلنا في أحكام الزواج بفضل الله سبحانه وتعالى. ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى برقم 210، وكنا قد وقفنا في آخر محاضرة عند بعض الصيغ التي إذا اقترنت بالعقد لا ينعقد، زي مثلا الصيغة المعلقة على شرط، والصيغة المضافة إلى زمن المستقبل، والصيغة المقترنة بتوقيت العقد بوقت معين. واتكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى عن هذا اللقاء، عن هذا الكلام في اللقاء الماضي، بما يغني عن إعادته مرة أخرى عشان الوقت ما يضاعش مننا حضرات. إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء اللي هو رقم 210 هنتكلم عن مسألة ضرورية جدا بعنوان زواج المتعة، زواج المتعة أو نكاح المتعة، ويسمى الزواج المؤقت والزواج المنقطع. عاوزين نعرف ايه هو نكاح المتعة دي، اللي هو دلوقتي بيعرف به الشيعة عليه من الله ما يستحقون، نسأل الله ان يهديهم ان يردهم للحق. وهو ان يعقد الرجل على المرأة يوما او اسبوعا او شهرا. يبقى هو دلوقتي نكاح المتعة دي او زواج المتعة، ان الانسان يروح يتفق مع المرأة دي ويتزوجها يوم أسبوع شهر سنة، يعني مدة محددة، وده خلاف الزواج الطبيعي اللي ربنا سبحانه وتعالى أحله وأباحه، وهو إن الأصل في الزواج الدوام والاستمرار. وسمي بالمتعة لأن الرجل ينتفع ويتبلغ بالزواج ويتمتع إلى الأجل الذي وقته. ليه سمي بالمتعة؟ لأنه هو متعة، يعني هو زواج ليس من أجل الأولاد ولا من أجل دوام العشرة ولا من أجل بناء الأسر ولا من أجل بناء المجتمع ولا المحافظة على الكيان الإنساني، وإنما الهدف منه كله متعة، إن هو عاوز يستمتع يوم شهر أسبوع، فبيروح يتفق ويدفع المهر وخلاص وانتهت على كده. وهو زواج متفق على تحريمه بين أئمة المذاهب، وقالوا إنه إذا انعقد يقع باطلا. يبقى دلوقتي أئمة المذاهب اتفقوا جميعا على إن نكاح المتعة ده نكاح باطل، منعه الإسلام وحرمه، وإذا وقع يقع باطلا. يبقى هو نكاح باطل ولا يحل بحال من الأحوال. طب إيه أدلتهم على ذلك؟ إيه أدلتهم على إن نكاح المتعة نكاح باطل؟ أولا أن هذا الزواج لا تتعلق به الأحكام الواردة في القرآن بصدد الزواج والطلاق والعدة والميراث، فيكون باطلا كغير من الأنكحة الباطلة. يعني نكاح المتعة دي ما فيهوش طلاق لأنه هو محدد المدة، خلاص هو متفق على أسبوع أو على شهر أو على يوم، وما فيهوش عدة للمرأة، وما فيهوش ميراث، لا هي بتورث الزوج ده هو ولا الزوج بيورثه، فيكون باطلا كغيره من الأنكحة الباطلة. ثانيا أن الأحاديث جاءت مصرحة بتحريمه، في أحاديث صحيحة صريحة صحيحة صريحة تحرم هذا الزواج. فعن ثبرة الجهني أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فأذن لهم رسول الله في متعة النساء، قال فلم يخرج منها حتى حرمها رسول الله. خلي بالكم اللي عمل المشكلة كله إن نكاح المتعة كان حلالا، يعني كان مباح، أباحه النبي صلى الله عليه وسلم لمدة معينة ولظروف طارئة، ثم نسخت الإباحة وحرم تحريما أبديا، حرم تحريما أبديا. يبقى إيه؟ الإباحة منسوخة، واتفقت الأمة على ذلك إلا الشيعة الإمامية، اتفقت الأمة على تحريمه إلا الشيعة الإمامية. وطبعا الحديث قال إن التحريم حصل في فتح مكة، يبقى الإباحة دي نسخت في فتح مكة. وفي لفظ رواه ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة فقال: يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة. لفظ صحيح صريح، لفظ صحيح صريح، الرسول قال: أنا كنت أذنت لكم في الاستمتاع لظروف طارئة ولأمور معينة ولضرورة ولحاجة ملحة شديدة، لكن خلاص الشرع نسخ الإباحة وحرم التمتع أو الاستمتاع أو نكاح المتعة إلى يوم القيامة. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. والحديث رواه الشيخان، حديث متفق عليه، ويبقى الأمة اتفقت على صحته تبعا لاتفاق الشيخين، يعني تلقته الأمة بالقبول. لكن هنا حصل مشكلة، إن في الحديث أن رسول الله نهى عن متعة النساء يوم خيبر. ألا تم خيبر قبل فتح مكة، إزاي نهى عن متعة النساء يوم خيبر والحديث اللي قبله بيقول إنه حرمه يوم فتح مكة؟ فهل هو اتحرم يوم فتح مكة آخر مرحلة، ولا هو حرم يوم خيبر وبعدين أبيح بعد كده ما بين خيبر وفتح مكة، وبعدين حرم تحريم نهائي في فتح مكة ويبقى حصل النسخ مرتين؟ قال لك: الصحيح أن المتعة إنما حرمت عام الفتح. قال لك: طب ما الحديث اللي بيقول نهى عن متعة النساء يوم خيبر؟ قال لك: لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أنهم استمتعوا عام الفتح مع النبي بإذنه، يعني ثبت أن الرسول أذن لبعض الصحابة أنهم يتزوجوا زواج المتعة في فتح مكة. فإن كان حرم في خيبر يبقى أبيح تاني وبعدين حرم، ويبقى الحكم نسخ مرتين. ولو كان التحريم زمن خيبر للازم النسخ مرتين، وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة ولا يقع مثله فيها، ولهذا اختلف أهل العلم في هذا الحديث. فقال قوم فيه تقديم وتأخير، وتقدير أن النبي نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وعن متعة النساء، ولم يذكر الوقت الذي نهى عنها فيه، وقد بينه حديث مسلم أنه كان عام الفتح. يبقى في طائفة قالت لا، النسخ ما وقعش مرتين ولا حاجة، وإن الحديث اللي بيقول إن ونهى عن متعة النساء يوم خيبر ده الحديث فيه تقديم وتأخير، وإن أصل الحديث نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وعن متعة النساء وما حددش المدة، وبعدين الحديث الثاني بين إن التحريم حصل في عام الفتح ويبقى التحريم الأصلي في عام الفتح. لكن الإمام الشافعي، أما الإمام الشافعي فقد حمل الأمر على ظاهره فقال: لا أعلم شيئا أحله الله ثم حرمه ثم أحله ثم حرمه إلا المتعة. الإمام الشافعي حمل الأمر على ظاهره وخد بالحديثين بظاهر الحديثين، وقال إن هو كان حلال وبعدين حرم يوم خيبر وبعدين أبيح في فتح مكة وبعدين حرم تحريم نهائي، ويبقى اتنسخ مرتين. الجماهير قالوا لا، يعني لم يعرف في الشريعة الإسلامية مثل هذا، إن شيء ينسخ مرتين، يعني يباح ثم يحرم ثم يباح ثم يحرم. وقالوا أول الحديث، ويبقى الحديث فيه تقديم وتأخير، اللي هو حديث نهى عن متعة النساء يوم خيبر. قال لك لا، هو أصل الحديث نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وعن متعة النساء. والله أعلى وأعلم. طيب الدليل الثالث على منع زواج المتعة أن عمر رضي الله عنه حرمها وهو على المنبر أيام خلافته وأقره الصحابة رضي الله عنهم وما كانوا ليقروه على خطأ لو كان مخطئا. ده يكفي ده أن سيدنا عمر حرم نكاح المتعة على المنبر والصحابة أقروه فصار إجماعا ولو كان باطلا لما أقروه على ذلك. رابعا قال الخطابي تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المخالفات إلى علي. الشيعة بيقولوا إن إحنا لما نختلف نرجع لسيدنا علي وإحنا بنقول لهم تعالوا نرجع لسيدنا علي ثبت وصح عن علي رضي الله عنه أنه حرم المتعة فهو حجة عليهم فقد صح عن علي أنها نسخت ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال هي الزنا بعين. فمش عارف ليه الشيعة تمسكوا بهذه الخبائث التي أبيحت في بداية الإسلام إباحة المضطر لأكل الميتة والدم ولحم الخنزير ثم بعد ذلك حرمها الإسلام إلى يوم القيامة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفق الصحابة أو جماهير الصحابة والأئمة على ذلك ولم يتمسك بهذا إلا يعني الشيعة الإمامية. خامسا ولأنه يقصد به قضاء الشهوة ولا يقصد به التناسل ولا المحافظة على الأولاد. يعني ده هو شوف اسمه فيه نكاح المتعة أو زواج المتعة وده مش هدف الزواج ده يملى المجتمع من أولاد الحرام والعياذ بالله رب العالمين خلاص يبقى ما عادش فيه لا أنساب ولا أي شيء خالص وتبقى سبهللة وتبقى دمار وخراب. وهي المقاصد الأصلية للزواج فهو يشبه الزنا من حيث قصد الاستمتاع دون غيره ثم هو يضر بالمرأة إذ تصبح كالسلعة التي تنتقل من يد إلى يد. دي هياخدها يوم وبعدين يسيبها وبعدين التاني ياخدها أسبوع وبعدين يسيبها وبعدين التالت ياخدها شهر وبعدين يسيبها وتبقى المرأة بقى إيه زي السلعة كده اللي بتتأجر كل واحد يأجرها يوم. لكن ده مش ده الإسلام ولا ده الدين فهو أبيح لعذر لضرورة لحاجة شديدة علمها الله سبحانه وتعالى وعلى لسان وأمر نبيه أن يبيحها للصحابة ثم حرمها في عام الفتح تحريما أبديا إلى يوم القيامة. كما يضر بالأولاد حيث لا يجدون البيت الذي يستقرون فيه ويتعهدون بالتربية والتأديب. وقد روي عن بعض الصحابة وبعض التابعين أن زواج المتعة حلال واشتهر ذلك عن ابن عباس. يعني المشكلة أنه اشتهر عن ابن عباس رضي الله عنه لكن هيبان دلوقتي الرد منه ولم يبيحها مطلقا. وأما ابن عباس وفي تهذيب السنن وأما ابن عباس فإنه سلك هذا المسلك في إباحتها عند الحاجة والضرورة ولم يبيحها مطلقا. يعني سيدنا عبد الله بن عباس فهم إن الموضوع للحاجة الشديدة وللضرورة الشديدة ولم يبح على الإطلاق. يعني حتى الشيعة نفسهم ما أباحوهوش للضرورة لا ده أباحوه على الإطلاق. إنما ابن عباس رضي الله عنه خد إن الموضوع يجوز للضرورة الشديدة. فلما بلغه إكثار الناس منها رجع. يعني هو كان بيجيز للضرورة وفهم إن التشريع كان للضرورة وبعدين بعد كده لما لقى الناس استكثرت منه قفل الباب ورجع. إنما الشيعة الإمامية فتحها على البحر فتحها خالص بتجيزه على الإطلاق. وبعدين خالفه جماهير الصحابة رضوان الله عليهم. فحتى لو افترضنا ان سيدنا عبد الله بن عباس يعني خالف الجم الغفير وخالف الجماهير من صحبة النبي يقدم قولهم على قوله وعلى اجتهاده ورؤيته ومعنى النصوص الصحيحة الصريحة. ولما بلغه أكثر الناس منها رجع، وكان يحمل التحريم على من لم يحتج إليها. قال الخطابي: إن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: هل تدري ما صنعت وبما أفتيت؟ قد سارت بفتياك الركبان وقالت فيه الشعراء. قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا قد قلت للشيخ لما طال محبسه: يا صاح، هل لك في فتيا ابن عباس؟ هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى رجعت الناس؟ فقال ابن عباس: إن لله وإن إليه راجعون، والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله الميتة والدم ولحم الخنزير، وما تحل إلا للمضطر، وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير. إذن حتى سيدنا ابن عبد الله بن عباس لما أباح أباح للضرورة، ولما عرف إن الناس توسعت فيه قفل الباب ورجع عن فتواه. أما الشيعة الإمامية، وذهبت الشيعة الإمامية إلى جوازه. طبعا يا حضرات، احنا عارفين إن احنا مخالفين للشيعة. الشيعة عندنا كالدين الآخر، يعني لهم دينهم ولنا دين، لأن هم معتقدين إن قرآن ده، إن القرآن اللي ما بين إيدينا ده محرف، وإن فيه قرآن فاطمة وقرآن علي، ومؤمنين بأمور كثيرة جدا جدا جدا. دي الشيعة الاثنى عشرية، ولهم أصول خطيرة خطيرة. اللي عايز يرجع لأصول الشيعة عشان ما يفكرش إن احنا عندنا تشدد أو إن احنا بنفرق الأمة، لا لا لا، مش عايزين يضحك علينا بعد كده بقى تاني. ولابد نعرف إن الناس دول يعني إيه حمير اليهود، وأنهم يبغضون المسلمين بغضا شديدا، فهم لهم أصول تانية خالص ما لناش دعوة بهم. وأركانه عندهم، أركان زواج الموتى عند الشيعة: الصيغة، أن ينعقد بلفظ زوجتك وأنكحتك ومتعتك. وبعدين الركن الثاني الزوجة عندهم، ويشترط كونها مسلمة أو كتابية، ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة، ويكره بالزاني. وثالثا المهر، وذكره شرط، ويكفي فيه المشاهدة، ويتقدر بالتراضي ولو بكف من بر. كف بر يعني واحد يجيب حفان قمح وديه لوحده ويستمتع بها أسبوع ولا شهر. عندي الشيء عشوب بقى ده هيملى المجتمع بأولاد عاملين إزاي، ويعمل إيه في النساء ويضيع المجتمع. والرابع عندهم، الركن الرابع عندهم، الأجل، وهو شرط في العقد، ويتقرر بتراضيهما كاليوم والسنة والشهر، ولا بد من تعيين. يبقى عندهم شرط أساسي في نكاح المتعة، إن هو يكون إيه مدة محددة، ما ينفعش يبقى على الدوام. ومن أحكام هذا الزواج عندهم بقى عند الشيعة، بقول لك: واحد، الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد. يبقى لابد من ذكر المهر لأنه متعة في مقابل، وذكر المهر من دون ذكر الأجل يقلبه دائما. لو ذكروا المهر يبقى، لو ما ذكروش المهر يبطل العقد، ولو ذكروا المهر وما حددوش المدة يتحول إلى زواج دائم. قال لك: ويلحق به الولد، يعني لو جه ولد هينسب للمستمتع. طب احنا بنسألهم سؤال: واحد دلوقتي استمتع بواحدة أسبوع، واحد استمتع بواحدة أسبوع، وبعدين راحت بعد كده خلاص انتهى زواج المتعة بالأسبوع، لأنه لابد من تحديد المدة، واحد تاني راح استمتع بها أسبوع وهي حملت من الأولان، ولكن هي في المدة دهيت في خلال شهر تزوجت بأربعة، نعرف احنا بقى ازاي ان هو ابن الاول ولا ابن الثاني ولا ابن الثالث ولا ابن العاشر؟ كل ده كلام فاضي، انما هو ابيح للضرورة وحرم ليوم القيامة. قال لك: ويلحق بالولد ولا يقع بالمتعة طلاق ولا لعان، يعني المستمتع ما بيطلقش، ولا يثبت به ميراث بين الزوجين، يعني لا هي بتورثه ولا هو بيورثه، وأما الولد فإنه يرثهما ويرثان. وسادسا تنقضي عدتها إذا انقضى أجلها بحيضتين، إن كانت ممن تحيض، فإن كانت ممن تحيض ولم تحض فعدتها 45 يوما. تحقيق الشوكاني. الإمام الشوكاني قال الشوكاني: وعلى كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا من عن الشارع، وقد صح لنا عنه التحريم المؤبد، ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجيته، ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به، كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به ورووه لنا. حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما فيما أخرجه عنه ابن ماجة بإسناد صحيح: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. سبحان الله، ده إسناد صحيح، هو سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيقول إن الرسول أذن لنا في المتعة ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا تمتع ومحصن إلا رجمته بالحجارة. بعد كده يبقى خلاص انتهى، يبقى الصحابة نقلوا عن النبي إنه حرمها إلى يوم القيامة، حرم المتع إلى يوم القيامة، واعتبر إن المتمتع زاني، يعني هيترجم بالحجارة، ومن اللي يترجم بالحجارة إلا الزاني المحصن. وقال أبو هريرة فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم: هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث. وليه كده؟ قال لك بقى ليه؟ لأن المتعة لا طلاق فيها ولا ميراث بين الزوجين، المتعة لا طلاق فيها ولا ميراث بين الزوجين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث. والحديث أخرجه الدارقطني وحسنه الحافظ ابن حجر: ولا يمنع من كونه حسنا كونه في إسناد مؤمل ابن إسماعيل، لأن الاختلاف فيه لا يخرج حديثه عن حد الحسن، إذا انضم إليه من الشواهد ما يقويه كما هو شأن الحسن لغيره. وأما ما يقال من أن تحليل المتعة مجمع عليه والمجمع عليه قطعي، وتحريمها مختلف فيه، والمختلف فيه ظني، والظني لا ينسخ القطعي، فيجاب عنه. يعني لو الشيعة قالوا يعني إن التحريم مختلف فيه وثبوت المتعة قطعي، والمختلف فيه ظني والظن لا ينسخ القطعي، قال لك نرد بمنع هذه الدعوة، يعني بمنع إن الظن لا ينسخ القطعي، أعني كون القطعي لا ينسخ الظن. فما الدليل عليها؟ يعني إيه الدليل؟ الشوكاني بيقول، الإمام الشوكاني بيقول إيه الدليل على القاعدة دي؟ ومجرد كونها مذهب الجمهور غير مقنع لمن قام في مقام المنع يسائل خصمه عن دليل العقل والسمع بإجماع المسلمين. هاتوا الدليل، إحنا معنا الأدلة الصحيحة الصريحة، منها جماهير الصحابة ومنها الكلام الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا لما يكون قامت عندنا هذه الأدلة، يبقى إذن من خالف هذه الأدلة فعليه يعني عليه أن يأتي بالدليل القطعي. اللي نقلنا الإباحة هم اللي نقلنا التحريم، اللي نقلوا أن الرسول أباح هم اللي نقلوا لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرمه. وثانيا بأن النسخ بذلك الظني إنما هو الاستمرار الحل، والاستمرار ظني لا قطعي. وأما قراءة ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وسعيد بن جبير فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، الإمام الشوكاني قال فليست بقرآن عند مشترط التواتر ولا سنة لأجل روايتها قرآنا، يعني لا هي قرآن لأنها ما جاتش على سبيل التواتر، ولا هي سنة لأن هي وردت على أنها قرآن، فيكون من قبيل التفسير للآية وليس ذلك بحجة. وأما من لم يشترط التواتر فلا مانع من نسخ ظني القرآن بظني السنة كما تكرر في الأصول. طيب آخر مسألة بقى مهمة جدا في مسألة زواج المتعة، الكلام مش عايز كلام كتير، لأن بفضل الله سبحانه وتعالى يعني كل المسلمين يعتقدون بطلان نكاح المتعة، ومحدش يرضاه من المسلمين على نفسه أبدا إلا الشيعة. وللأسف الشديد القساوسة بتوعهم أو رجال الدين بتوعهم المجرمين هم اللي بيزينوا لهم الباطل دي، لكن طبيعة الناس أبدا ما تقبلوش. وحتى رجال الدين بتوعهم بتوع الشيعة عليهم من الله ما يستحقون، هم بيبيحوا لهم الكلام ده. ولو جه واحد من أحد الناس وراح قال لمرجع من مراجع الشيعة أنا عايز أستمتع ببنتك، مش هيرضى. هم يبيحوا لنفسهم الاستمتاع ولا هم يبيحوش للناس إن هم يستمتعوا ببناتهم، والكلام ده وارد وموثق ومعلوم وبنتحداهم بكده. طيب آخر مسألة بقى في مسألة زواج المتعة، العقد على المرأة وفي نية الزوج طلاقها. طيب لو إنه راح بقى كتب العقد على إنه زواج دائم ومستمر، ما اشترطوش في العقد، بس هو في نيته من جوه في قلبه إن هو هيتزوج بها أسبوع أو شهر وهيستمتع بها ويطلقها، قال لك اتفق الفقهاء على أن من تزوج امرأة دون أن يشترط التوقيت وفي نيته أن يطلقها بعد زمن أو بعد انقضاء حاجته في البلد الذي هو مقيم به فالزواج صحيح. العلماء لما حكموا على الزواج بالصحة والبطلان بيحكموا على الزواج بالأمور الظاهرة وليس بالنوايا والمقاصد الباطنة التي في الباطن، لنا الظاهر والله يتولى السرائر. فاحنا ما نعرفش اللي جوه في القلوب ايه، فاحنا بننظر للعقد في الظاهر والشروط المشترك المتفق عليه، ان كانت موافقة للإسلام يبقى العقد صحيح، مخالفة مخالفة تبطل العقد يبقى العقد باطل. ولذلك الجمهور الأئمة الأربعة قالوا مدام الشروط مستوفاة خالف الأوزاعي فاعتبره زواج متعة. الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله ومن وفقه قال لا ده هو لو في نيته إن هو هيستمتع بها ويطلقه يبقى العقد باطل والزواج باطل غير صحيح. قال طب واحنا هنعمل ايه؟ طب هنعرف ازاي؟ الاثم يبقى على مين والوزر على مين؟ خلاص يبقى باطل بالنسبه لمن نوى ذلك. ان نوى الزوج ان الزواج لمده معينه وانه يستمتع بها ويطلقها يبقى هو اللي ياثم وهي ما تاثمش، لكن يبقى عند الامام الاوزاعي ومن وافقه إن الزواج باطل وليس بصحيح، ولكن كل العملية إن اللي يعلم هو اللي يأثم. لكن الأئمة الأربعة قالوا إن الزواج صحيح مستوفي للشروط والأركان في الظاهر، ولكن هو يأثم على نيته. وخلف الأوزاعي فاعتبروه زواج متعة. قال الشيخ رشيد رضا تعليقا على هذا في تفسير المنار: هذا وإن تجديد علماء السلف والخلف في منع المتعة يقتضي منع النكاح بنية الطلاق. يعني الشيخ رشيد رضا رحمه الله يعني يميل إلى مذهب الإمام الأوزاعي في إن لو الزوج نوى في قلبه وإن لم يشترط ظاهرا في العقد إن نوى نكاح المتعة فإن الزواج يكون باطلا. قال: وإن تجديد علماء السلف والخلف في منع المتعة يقتضي منع النكاح بنية الطلاق، وإن كان الفقهاء يقولون إن عقد النكاح يكون صحيحا إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد، ولكن كتمانه إياه يعد خداعا وغشا وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراضي بين الزوج والمرأة ووليها. يعني الشيخ رشيد رضا ده بيقول لك كمان إن اللي كتم ودار ده دي كمان يعني نكاح أصول يبقى أفسد من الإنسان اللي بيشترط المدة أو بيتزوج نكاح متعة، لأن اللي بيتزوج نكاح متعة وإن كان باطل إلا إنه جايب من الآخر وظاهر وصريح، فهو اتفق مع البنت ومع أهلها وما دلست عليهم. إنما المشكلة في إن اللي يكون في نيته إنه يتزوج لمدة معينة وهيطلق بعد كده، إنه هو أخبث من الخبث لأنه هو استخدم الخداع والمكر والتدليس ودلس على المرأة ودلس على وليها ودلس على المجتمع. فيبقى ده الشيخ رشيد رضا قال لك ده دي أشد في البطلان من نكاح المتعة. قال لك ولا يكون فيه من المفسدة إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة التي أعظم الروابط البشرية وإثار التنقل في مراتع الشهوات بين الذواقين والذواقات وما يترتب على ذلك من المنكرات، وما لا يشترط فيه ذلك يكون على اشتماله على ذلك غشا وخداعا تترتب عليه مفاسد أخرى من العداوة والبغضاء وذهاب الثقة حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج حقيقته. يعني هو دلوقتي لو احنا فتحنا الباب وقلنا العقد صحيح، الشيخ رشيد رضا عايز يقول لنا رحمة الله عليه ان احنا لو قلنا العقد صحيح بس يأثم على نيته وصححنا العقد فيه مصيبة كبيرة، ان هو هياخدها وشوية ويطلقها وبعدين اللي بعده يعمل كده وكده نفس الموضوع، فالفساد هينتشر في المجتمع والناس هتفقد الثقة حتى بالصالحين. فهو يرى ان مذهب الأوزاعي اقوى وان احنا نحكم بالبطلان غلقا للباب وحسما لمادة هذا الفساد العظيم من باب سد الذرائع. لان احنا هيقول لك اشيل وزر مش مشكلة لكن الزواج صحيح، لكن لما نقول له على مذهب الإمام الأوزاعي ومن وافقه إن الزواج باطل، يبقى لابد يكون نيته في الزواج الاستمرارية والمداومة، وبعدين بعد كده إن حصل مشاكل وما قدرش يكمل خلاص دي حاجة تانية أباح الشرع الطلاق فيه. لك وذهاب الثقة حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج حقيقته، وهو إحصان كل من الزوجين للآخر وإخلاصه له وتعاونهما على تأسيس بيت صالح من بيوت الأمة. يعني بصراحة وإن كان مذهب الجمهور في المسألة إن الإنسان اللي يروح يتزوج وثنيته إن هو هيستمتع به ومش هيستمر معاها، هيقعد أسبوع أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، وإن كانوا الأئمة الأربعة قالوا إن هو ما دام ما اشترطش الكلام ده في العقد يبقى العقد صحيح ولكن يأثم على نيته، الإمام الأوزاعي ومن وافقه مالوا إلى البطلان. يعني طبعا مذهب الإمام الأوزاعي وإن خالف الجمهور إلا إن فيه قوة كبيرة جدا، فلإن ولكن لابد من التنبيه على نقطة إن هو طبعا هيبقى البطلان في حقه هو، والزوجة لا إثم عليها ولا تأثم لأنها لم تعلم ولم ترضى بذلك، ويبقى هو اللي شايل الإثم العظيم. ولو رجحنا مذهب الإمام الأوزاعي يبقى العقد باطل في حقه، ويبقى هو إنسان يعني لم يتزوج، فيبقى كأنه عند الله زاني أو أشد من الزاني والعياذ بالله رب العالمين. فينبغي ألا يعقد الإنسان في قلبه هذه النية الخبيثة، والله أعلى وأعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.